على هذا الشيء أنت أيها المحب تعتبره أمرا في حقك، وإن لم يأمرك حبيبك. هو ده الانفعال، أن تنفعل له. كما في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبعه الدباء اللي هو الأرع، تعرف الأرع اللي هو اللي في الكوز بتاع اليومين دول، لا دي كوز، لكن في أرع قد كده خرطه كده في قطع قطع وتطيبه كده في الماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الدباء ده، وكان يتتبع القطعة في الطبق ويأخذها. أنس بن مالك قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء فلا أزال أحبه، فلا أزال أحبه، مع أنه لم يقل له يا أنس كل الدباء، لكن رآه كلفا به محبا لأكله فانفعل له. وانت عارف يعني يشبه يعني قريب من هذا، لما تشوف الأم مثلا ابنها يأكل القطعة وليه متفتها من بقه، انت أبوه وتأخذ، لكن تجد بمنتهى البساطة الأم أخذت اللقمة دي وأكلتها كده وعملت النار تتمعن فيها كده وعملت تتمزج بيها، وانت أبوه اعرف العملية دي. طب ما الذي هون على الأم مثل هذا المرض؟ حبها للولد أكثر من حبه بسبب الملازمة وأسباب أخرى كثيرة، منها الحمل والرضاع، ومنها ما قصر الله عز وجل الأم على محبة الولد عشان ما تموتوش، عشان ما تموتوش. مع الأم لو كرهت الولد وسهرها طول الليل مثلا لما تيجي تصومه مثلا يقعد 3-4 أيام، وممكن يكون الولد راجل ما يتفطنش بسهولة، يقعد تصومه أسبوع مثلا، والدفن طويل، يقعد تصومه أسبوع وشيلاه طول الليل وطول النهار طبعا شغال، لا تنام لا ليلا ولا نهارا، دي بقى لو كرهته ممكن تقتله. هديك أبوه وتيجي جاي من الشغل وقاعد 24 نهار عمال تشرب في شاي وقهوة وبتاع ومزاجك عالي العال، أول ما تدخل البيت الواد يفرج عايز أنام، وإذا الولد زودها شوية تفتح تديله رجلين ومخزين وبتاع والله أعلم اللي بيحصل، وأنت أبوه. إنما الأم أبدا طول النهار شغالة وطول الليل تقف فيه، وعندها صبر إنها تقعد تهز فيه والهز اللي عايز عضلات وعايز قوة وعايز عافية وهي عافية راح طول النهار في الشغل، ومع ذلك لا تقتله ولا تلميه ولا حاجة، وإذا حتى يعني فضتها وضربته مرة كده تقعد تطيب خاطره وتقول طب معلش واسكت والكلام ده. هو ده الفرق. أو الأم بتفعل ذلك لشدة محبتها للولد، ولذلك لما الولد بيموت بتكون فجعة الأم بغاية أضعاف فجعة الأب بسبب شدة الحب. فالإنسان المحب حياته كلها محبوب، كل شغلته في حياته محبوب، يحب إيه؟ يكره إيه؟ بيتمنى إيه؟ ما يتمناش إيه؟ لسه تقعد تتكلم معه على طول. ودي من علامات الحب أن تناجيه باستمرار، أن تناديه باستمرار. يعني مثلا إذا كان بينك وبينه ميلاد كل شوية تطلع الجواب وتقعد تقرا، ده أنت قريته 600 مرة برضه عمال يقرأ، وكل مرة يحس إنه أول مرة يقرأ. ليه؟ لأن كل مرة فيها جرعة وشوق لم تكن في المرة الأولى، فجرعة الشوق دي هي اللي بتدي طعم للكلام. قرأ 20 مرة وعمال يقرأ ثاني وبيحس ان الاول مرة يقرأ هذا الكلام. فاذا حال بينك وبينه بلاد فليكن خطابه لك. ولذلك تعرف بقى ليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود كما في الصحيحين: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك نزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. خطاب محبوبي، خطاب محبوبي، وكلما أعطيته قلبك كلما خرجت منه بجديد. القرآن كل ما تدير قلبك وتدير عقلك وتعطيه كلك يعطيك جديدا، لا ترجع أبدا بغير فائدة أبدا. فأنا هقول لكم على حاجة ومش هداوم عليها، بس هقولها كتفسير كلام، وكل واحد يروح يدور في التفسير ليبحث عن هذه النقطة اللطيفة الرائقة. قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. طب ليه مطمئنين؟ ليه؟ لكان السياق ينفع من غيره. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليهم، لأن الخطاب هنا إن هم بيعترضوا أبعث الله بشرا رسولا واحد زينا؟ لا، احنا عايزين واحد من طراز مختلف ما يبقاش زينا يمشي في الاسواق وياكل المطعومات والكلام ده. لا، لو كان ارسل لنا ملك كنا قلنا ده واحد ليس من جنسنا وهو من عند الله، لكن يبعث لنا واحد زينا زيه؟ لا، احنا الكلام ده ما نقتنعش بيه. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لو الارض عليها ملائكه مش هنزل لهم بشر، هنزل لهم واحد من جنسهم برضه. وكذلك قل لو كان في الأرض ملائكة مش بشر يمشون مطمئنين، جيه مطمئنين وإيه فيجيها في السياق؟ أقول كل ما تدي للقرآن قلبك وعقلك كل ما يدي ليه. وهكذا في خطاب المحبوب، كل ما تقرأه مرة جديدة وتديله قلبك مرة بعد مرة كل ما يعطيه. ودي هي علاقة التفاعل بين المحب والمحبوب، علاقة إخاء وعلاقة ود. مش ممكن يكون العطاء من جانب واحد، يفضل المحب يدي والمحبوب سألان عليه مش عايز يديله حاجة. طب ما سيأتي يوم على المحب تسكن محبته؟ لا، انت عشان تكتب في من تحب ما تسألش عليه، لازم زي ما هو بيعطيك. لأن احنا قلنا ان الحب عطاء والحب بذل، كل ما يعطيك تعطيه. وينبغي أن يكون المحب ذكيا، لأن هو إذا كان محب فعلا يبقى هو والمحبوب بتاعه على موجة واحد، مش يبقى المحبوب بتاعه الموجة الطيارة والثاني بيجي على موجة طويلة تسمع قوي. لا، لازم إذا أرسل شيئا لو نظرة عين، بس لو نظرة عين نظر بها المحب إلى المحبوب أو المحبوب إلى المحب عرف اللي فيها كلام. لكن الغباء أكثر حاجة تضيع المحبة. فممكن واحد بيعبر عن طريقة حبه بلمسة، يعبر عن طريقة حبه بكلمة، وفي واحد بيتدلق. خلاص أنت بتتدلق وأنا خلاص قريت المسألة دي، الدلقة دي في مقابلها نظرة مني تعتبر ضحرة بالنسبة للجلد بتاعك. خلاص ما تقولش ازاي تبقى نظرة تغيره بالجلد، لا، انا نظرتي ضحرة. يبقى المفروض يكون فيه على مسألة التجاوب بين المحب والمحبوب. طالما الانسان بيعبر بطريقته لا يشترط ان يكون كل واحد نسخة بالكربون من اخيه، هو معاه جلد انا معاه جلد، لا مش لازم كل واحد يعبر بطريقته. لكن الشيء الملحوظ المشترك هذا التفاعل، يقول له أقرأ عليك وعليك ندم، يعني أنت أولى من تستطعمه إذا قرأ وأولى من تفهمه إذا قرأ، فأنت أولى به مني إذ نزل علي. فقال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ من أول النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تفرقان. يبقى دي من علامات الحب للتعالى. فأنت كل حياتك ومحور حياتك محبوب. أفنيت عمرك فيه وفي ملاحظته،

يعني يؤدون الصلاة معه في الحضور. فكان في فكان هناك بابين للمسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو جعلنا هذا الباب للنساء. قال سالم أو نافع؟ قال: فما دخل منه عبد الله بن عمر إلى أن نافع. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تدخلوا من الباب، إنما قال لو جعلنا هذا الباب للنساء فما دخل منه عبد الله إلى أن مات عبد الله. يبقى مثل عبد الله يخالف، مثل عبد الله يمكن أن يخالف أي مخالفة دقت أو جلت؟ أبدا. وكان عبد الله بن عمر يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها، وكان أبوه على خلاف مذهبه. عمر بن الخطاب كان في هذه المسألة على خلاف مذهب ابنه، ولكل وجهة هو موليها. عبد الله بن عمر كان رائده الحب، وعمر بن الخطاب كان رائده المصلحة وسد ذريعة الشرك. كان عمر الخطاب مرة ناسي فرأى رجالا يتدافعون تحت شجرة، فقال: ما بال هؤلاء يتدافعون؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحتها. فنهاهم عن ذلك وفرقهم وقال: صلوا أينما كنتم، جعل الله الأرض مسجدا وطهورا، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم بآثار أنبيائهم. أشوف وجه النظر عمر، وجه النظر واني كل مستعلى في الأب. هو ده لو لوحده لساغ له أن يفعل ذلك، لكنه إذا كان في باب الأسوة لا يسوغ له إلا أن يفعل ما يصلح الرعية حتى لو كان بخلاف مراده. خلي بالك من هذا الكلام، لو لوحده لفعل زي العلماء. العالم يبقى مفتي وقاعد طول النهار يفتي الناس، فإذا خلى بنفسه خالف فتبعض فتواه من باب الورع. إزاي؟ يعني مثلا واحد جاءه فقال: والله أنا الناقة بتاعتي سرقت، أو الجدي بتاعي سرق، زي مثلا فيعجى لأبي حنيف رحمه الله، قال له: الجدي بتاعي سرق فأنا مش عارف أعمل إيه وبتاعه، جاي استشيرة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال له كلمتين وشغله شيء آخر، فذهب إلى قصاب وقال له: طب المعجة دي بتعيش كم سنة؟ أكبر معجة عجوزة لتعيش كم سنة؟ قال له: مثلا 10 سنين. فحرم على نفسه لحوم الشياه 10 سنين. ليه؟ قال لك: لحسن يكون الحرام باعها الواحد جزار، ومجزار معلقها روح السنة كيلو لحمة تكون هي المتروكة، ادخل في بطن بقى اللحمة المتروك. خلاص كده؟ لو جاءه رجل وهو جالس على كرسي الإفتاء فقال: أرأيت إلى رجل ضاعت ناقته ولا ضاع دليه، وهناك احتمال يكون باعه لرجل جزار، فهل أشتري ولا لا؟ هتكون الفتوى إيه؟ بنشتري. يبقى أفتى لكن خالف بعض ما أفتى به لورعه. والعلماء يقولون: ورع المتقين لا يثبت حكما، ورع المتقين لا يثبت حكما. تورع زي ما انت عارف، لان الورع ليس له اب، لكن في باب الفتوى تراعي مصلحه الجماهير على وفق النص. تراعي مصلحه الجماهير على خلاف النص، الجماهير عايزه كده والنص يقول كده، ثم تفتي الجماهير على رغبتها. لا، تفتي الجماهير على وفاق النص اذا كان النص اكثر من محمل، افتي الجماهير بالاسهل اذا كان للوجهين محمل في الدليل. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى أنت عندك دليل، والدليل ده بيقول مكروه وجائز، والمكروه له وجه في الدليل، والجواز له وجه في الدليل، ولم يتحقق لك اسم الفاعل بأي قول من القولين. وجاءك رجل يستفتيك، أفت له بالأيسر ما لم يكن اسما إذا كان له وجه في الدليل. يبقى الإفتاء قد يكون على غير الواقع، مثل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل الميضاءة فلم يجد أحدا، الميضة يعني دخل يتوضا فلم يجد أحدا، التفت حوله فلم يجد أحدا، المسمى الكمام لحد إيه؟ لحد الكاف، وقعد يتوضا ويجد هو منهمك من شوية بال. أتاني جماعة كده من السابعين دخلوا كده بدون أن يشعروا، بصوا عليه وقعدوا يرحبوه، فهو بيتوضا كده وبتعم بيبص وراه فوجده، فقال أنتم هنا يا بني فروخ، وفروخ ابن نوح يعني يقصد كثرة دخول الأعاجم في الإسلام، يعني يا ولد فروخ انتوا واقفين، لو علمت مكانكم ما توضأت وضوئي هذا. أنا لو عارف أنكم واقفين وتبصوا ما كنتش اتوضيت كده، كنت اتوضيت زيه، لكن هو دخل وقعد يبص قال لا حد أنا عامل العملية ليه بقى؟ لأن هو له فهم واجتهاد في فهم الحديث. أبو هريرة له فهم للحديث غيره يخالفه، لكن هو ده فهمه، هو إمام مجتهد فعمل بفهمه، بس ما حدش بقى حد إيه؟ يعني ينظر إليه وبتاع حد يعمل المسألة للنفس. إيه بقى فهم أبي هريرة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ وضوء، كل ما الوضوء بيمس حاجة من جسمك يوم يلمع ويضيء وينور، ويبقى الحلية تزيد، فهو عايز يزود الحلية بتاعته فقال لك ما وصلها هنا، هو لا فهم. ولعله كان يعلم أنهم لا يوافقونه على ذلك فاختار فهمه، لكن لا يجي يعمل شغف مثلا، فنظرت النضاء فلم يجد أحد فعمل المسألة دي. إذا هذا يدل على أن العالم قد يفعل بعض ما يخالف فتواه من باب الورع، لأن يحتاج لما يحالف وأن الواحد يتورع دي مسألة ثانية، وهذا أصل لا بد من اعتباره ولا بد من النظر إليه. فيا جماعة إحنا لا بد أن نراقب مسائل علامات المحبة، لأن أكثر أهل الأرض أدعياء، أكثر أهل الأرض أدعياء، يعني يدعون من المحبة والكمالات ما ليس لهم. فأنت عندك علامات المحبة كثيرة، وهي علامات المحبة فيها أكثر من كده، منها مثلا أن تلتذ بهجر الناس واللياذ بمحبوبك، تحب دايما العزلة والأنس لمحبوبك. وابن القيم رحمه الله يقول سمعت بعض أصحابي وسماه هو أظن تقي الدين بن شقير أو حاجة كده، قال رأيت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية خارجا وحده فتبعته إلى بعض الخلوات، فلما وصل إلى خلوة أنشد بيتا من الشعر، البيت لا أحفظ الحقيقة لكن معنى البيت وأحدث نفسي بسيرتك لعلي أخلص بالسر قليلا، حاجة زي كده، حاجة زي كده. أي واحد محب ما يحبش إن النفس تحمى على حبيبه، نفسه ينفرد بيه ويخلو بيه علشان يعرف يناديه. وأنت جرب لو في واحد شديد الحب للآخر ويلاقي كل الناس عاملين يتنفس عليه بيبقى بيكرهه وينقذهم، ليش؟ اخذوا الحصه بتاعته وهو نفسه بقى يقعد معاه ويستلذ ويناديه عشان يبثه اشواقه. ولذلك احنا قلنا في المره في الجمعه الماضيه ان من علامات الحب الغيره على المحبوب، مش كده؟ من علامات الحب الغيره، اساس الغيره الانانيه، حساسة الغيرة الأنانية، كل واحد عايز يستقرب بمحبوبه ويكره أن يشاركه أحد فيه، فعايز ينحرف فيه. ولذلك الغيرة دي بيطلع من جرائها نار من القلب، الغيرة دي الإحراج بتاعها نار وحرارة تتخذ يشعر المحب بأثرها في الجن. بحب لكم غار يشعر ان فيه حرارة طبعا الجن لما بيغار، وكل ده كل دي علامات بعضها آخذ ببعض. يعني هو لما يحب ينفرد بمحبوبه ويعني لا يشاركه أحد، مش هي دي الغيرة؟ لا يشاركه أحد، ينفرد به ويغار عليه. ولكن احنا قلنا او احنا بنتكلم عن الغيرة، فثاني ان اقول الجمعة الماضية تتمة للغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. كل واحد يغار، كل واحد يغار، لكن قد يغار غيرة محمودة وقد يغار غيرة مذمومة. الغيرة المحمودة ان تغار لحبيبك، أن يتغير عليك، وأن تغار لمحبوبك أن يسب وأن يشتم وأن تنتهك حرمات. الغيرة المحمودة التي اتكلمنا عليها المرة الأخيرة. الغيرة المذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن من الغيرة غيرة يكرهها الله، وهي غيرة الرجل على أهله في غير ريبة، في غير ريبة. مسائل كثيرة تصلني بالمسألة دي. مثلا امرأة الصف أسل علي الباب يثيره بالترباب، طب الصف حطها شريط يا أخي، طب حطها أي مشكلة، تعمل إيه المرأة؟ تبص من سبع دور ولا شباب مفتوح؟ وفي واحد عامل لكل شباب رد ضوئي وواخد المفاتيح بتاعتها الستات بتاع الشلبه دي وجدت معاه، يعني ده ممكن لو قابلوه في السكه هيودوه داهي على اساس ان الستات الحرامي دي شوف بقى لما يكون كل شباب له رد ضوئي. ليه؟ عشان خاطر مطبوخ. الله عز وجل يكره هذا، لا يحبه. ان من الغيره غيره يكرهها الله، وهي غيرة الرجل على أهله في غير ريب. يدخل يلاقي الملاية بتاع الكبير مثلا متبعثرة شوية من اللي كان قاعد هنا، يمشي في الشارع الإنسان دول بيبصوا ليه، وهكذا. الله عز وجل يكره هذا. فإذا كنت محبا لله عز وجل فينبغي أن تكره الذي يكره، فإذا علمت أنه يكره هذا لا يحل لك أن تأتيه ولو كنت ترغب فيه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته